بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو آخر باب من أبواب الكتاب، وهو باب العتق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا والمسلمين من النار. والعتق هو تحرير العبيد من العبودية ونقلهم إلى الحرية. ولقد ظلم الإنسان الإنسان في غابر الزمان، فكان الناس يحاربون بعضهم بعضا ويغيرون على بعضهم بعضا، وكانت الشريعة بينهم أن كل إنسان يقع في الأسر، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا كان أو كبيرا، يحكم عليه بالرق، أي يصبح عبدا. وما تناسل من هؤلاء العبيد لو زوجناهم مع بعضهم كذلك يكون عبدا. ومع هذا نجد أن كثيرا من الناس دخلوا في هذا الأمر، لأن الناس سابقا كانت تحكمهم شريعة القبلية، فكلما غارت قبيلة على قبيلة وقع عدد كبير من الأسرى. حتى كان من عادات الجاهلية إلى زمن جاء فيه الإسلام أن الناس عندما يريدون أن يقاتلوا خرجوا بأموالهم ونسائهم وأطفالهم، وكأنهم يقولون لأنفسهم: إذا لم تنتصروا معنى ذلك خسرتم كل شيء، خسرتم مالكم وأزواجكم وأبناءكم وأنعامكم وكل شيء. وعندما جاء الإسلام نظم هذه العلاقة نظاما بديعا لم يسبق إليه، وعامل العبيد معاملة حسنة، وعامل الناس بالمثل، ونصر الله عز وجل المؤمنين على الكافرين، ودخلت الآلاف المؤلفة من العبيد في حيز الإسلام، وكنا نسمع أعدادا كبيرة اعتقها المسلمون وحرروها لوجه الله تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار، حتى الفرج بالفرج، أو حتى الفرج بالفرج. تجد أن هذا الأمر الذي بيّن النبي عليه الصلاة والسلام فيه هذه المسألة، نجد أن الصحابة قد انشغلوا كثيرا بعتق العبيد. فمثلا لو نظرنا إلى عدد من الصحابة الكرام، إلى سيدنا عبد الرحمن بن عوف مثلا، فإنه أعتق 30,000 نسمة. ولو نظرنا إلى بعض النساء كالسيدة عائشة رضي الله عنها، فقد أعتقت بعدد سني حياتها مقابل كل سنة أعتقت عبدا. حتى إننا نعلم القصة قصة بريرة، عندما جاءت وطلبت فكانت من السيدة عائشة أن تعينها فأعتقتها، ولذلك بريرة اعتقتها السيدة عائشة رضي الله عنها. فكانت الواحدة إذا أرادت أن تستعين جاءت إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وإلى بقية أمهات المؤمنين. فمن وقع في نصيبه أو نصيبها، يعني أي عبد عند ذلك كانوا يعتقوا. سيدنا العباس اعتق عددا كبيرا، سيدنا أبو بكر رضي الله عنه اعتق كبار الصحابة كسيدنا بلال، وكان يقول سيدنا عمر: سيدنا اعتق سيدنا. وسيدنا عثمان رضي الله عنه عندما حوصر وقتل قال لعبيده: من وضع السلاح فهو حر. معنى ذلك في أحلك الأوقات التي يدافع العبيد عن سيدهم ماذا قال لهم؟ أنتم أحرار. فكان في لحظة التي حوصر فيها أعتق 20 عبدا، إلى غير ذلك يعني من الأعداد الكبيرة التي نسمع عنها. فحتى سمعنا عن ذي الكراع الحميري أنه أعتق 8000 عبد إلى غير ذلك. ولا تتصور أن العبد رخيص في ذلك الوقت، فقد يساوي أفضل من سيارة كبيرة فخمة في هذه الأيام. فكان يعمل، وكل مردوده إنما يكون لمن؟ إنما يكون لسيده. ولقد ضرب العبيد حتى في العلم مثلا رائعا في عصر المسلمين. فتجد أن سالم مولى عبد الله بن عمر عالم من علماء الحديث، وتجد أن عبد الله بن المبارك أبوه عبد اسمه مبارك أعتق، وذلك لفضله ولدينه ولأخلاقه، فخرج ذلك الرجل العالم الصالح من ذلك الصلب الطاهر بعد أن أعتق وأعتقه سيده، وكان أميرا في بعض قرى يعني مرو، وكان قاضيا في تلك البلاد. كذلك يعني لو فتشت في هذا الأمر كثيرا، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة حنين وبعد أن جمع كثيرا من الغنائم في الجعرانة، كان صلى الله عليه وسلم أبقاها وتأخر في قسمتها راجيا من الله عز وجل أن تسلم ثقيف، وبعد ذلك أن يرد إليها أموالها ونساءها وأطفالها، وأن لا يأخذ من ذلك شيئا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للدرجة الأولى يحب العتق ويكره العبودية صلى الله عليه وسلم. هذا نظام كان في الدنيا، جاء الإسلام فنظمه. والإنسان له مثلا من الحياة الأخرى مع التفاضل ما بين الجنسين، فإننا نرى أن الإنسان إذا ملك عددا من الإماء مهما بلغ، لكن بتنظيم رائع جدا، ولقد امتلأت كتب الفقه في هذا، إذا ملك عددا من الإماء فيحق له أن يطأ أي أمة عنده. طبعا لا يشترك اثنان على وطء أمة، ولا يمكن وطء أمة حتى تستبرئ رحمها بحيضة عند البائع وحيضة عند المشتري، وبعد ذلك يمكن أن يطأها، وهذا المسمى بملك اليمين. طبعا نحن بحثنا الآن هو بحث العتق، لا بحث كيف يأتي العبيد وكيف يمكن أن يعني ننظم لهم هذه العلاقة. فلقد ألف الشيخ في كل باب من كتب الفقه، في كل أبواب الفقه، نجد أن العلماء يختمون هذا الباب، هذا الكتاب بأي شيء، يبدأون بباب الطهارة ويختمون بباب العتق، سائلين الله عز وجل أن يعتق رقابنا من النار. قال: باب في الاعتاق هو إزالة الرق عن الآدمي، والأصل فيه قوله تعالى: فك رقبة. وخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة مؤمنة، وفي رواية امرأ مسلما، أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار، حتى الفرج بالفرج، يعني حتى إنه يعتق هذا الجزء مقابل هذا الجزء. السبب في ذلك: أولا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما ولد وفرح أبو لهب الذي صار بعد ذلك عدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فرح بولادة النبي عليه الصلاة والسلام، أعتق جارية عنده تسمى ثويبة لما بشرته بولادة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بد في هذا العقد من ثلاثة أمور: معتق وعتيق وصيغة. أما المعتق فهو الرجل المالك للعبد، فيقول مثلا في الصيغة: أعتقتك، حررتك، أنت حر، أنت طليق لوجه الله تعالى. هذا إذن عبد وسيد ولفظ. نعم. طيب، أحيانا ما معنى أعتق الله بكل عضو؟ ترى أن الإنسان قد يقتل إنسانا خطأ، فكان ماذا يفعل الكفارة بينه وبين الله عز وجل؟ يفعل خطأ أو غير خطأ، كان يكفر عن نفسه فيعتق رقبة، سيحاسب عن هذه الرقبة التي قتلها في هذه الحياة الدنيا. لكن عندما يكفر هو يستلزم بقتله النار، فعندما يكفر ويخرج عبدا فالله سبحانه وتعالى يحرر من هذا الإنسان كل جزء من أجزائه بجزء من الإنسان. لكن قد يحرر الرجل امرأة وتحرر المرأة رجلا. ليس المراد الآن بالعضو التماثل، لا، لما كان الفرج هو من يعني صاحب الذنب الأعظم في هذه الحياة الدنيا، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. أما في قول الله تبارك وتعالى: فك رقبة، فنحن نعلم أنه يوجد في اللغة العربية من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، فالرقبة وحدها لا تفك، وإنما الذي يوضع مع العبيد فإنه ربما يضرب عليه الرق ويجعل ذلك في رقبته ويساق كما تساق الدواء أو في أول الأمر. ولذلك هذه الرقبة المقيدة والتي هي تطلق هذا الجزء ويطلق على الكل، هذا الأمر الذي هو بيننا وبين العبيد. عند ذلك أعتقنا رقبته، يعني أعتقنا كما نقول أحيانا كم رأس عندك مثلا، ليس المراد فقط الرؤوس، وإنما الرؤوس تابعة لأي شيء، للأبدان. نعم. قال: وعتق الذكر أفضل. وروي أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أعتق 30,000 نسمة، أي رقبة، وختمنا كالأصحاب بباب العتق تفاؤلا، أي رجاء أن يعتق الله رقابنا من النار. وكانت هذه القربة في عهد الصحابة الكرام ومن بعدهم من أفضل القربات إلى الله تبارك وتعالى. قال: صح عتق مطلق التصرف إذا كان الإنسان مالكا وكان بالغا وكان عاقلا ولم يكن مفلسا ولم يكن محجورا عليه بسفاه، بكل هذه الأمور مع بعضها البعض، ثم أعتق عبدا، عند ذلك نقول إذا اتصف بهذه الصفات معنى ذلك صح تصرفه. أما لو كان كافرا أو كان صبيا مثلا، إذا كان كافرا وله أهلية التصرف من الممكن أن يعتق، أما إذا كان صبيا فالصبي ليس له أهلية التصرف حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والمحجور عليه بفلس حتى ينتهي فلسه كذلك. فلذلك نقول إن أو غير المالك، لا أحد يتصرف في ملك الآخرين، لذلك كل هؤلاء لا يمكنه أن يعتقوا. قال: صح العتق مطلق تصرف له ولاية، إذا ثبتت له الولاية يحق له التصرف. قال: ولو كافرا، يعني ولو كان صاحب الولاية كافرا، نعم يصح ذلك منه، فلا يصح من صبي لعدم بلوغه، ومجنون لعدم عقله، ومحجور عليه بسفه لأنه يمنع من التصرف بماله، أو فلس لأن المال قد آل إلى الآخرين، ولا من غير مالك لأن الإنسان لا يتصرف بغير ملكه، بغير نيابة، بنحو أعتقتك، بدأ يتكلم عن الصيغة فقال أعتقتك. طبعا هذه الصيغة تنقسم في الحقيقة مثل الطلاق إلى صريح وإلى كناية أو مثل البيع. فمثلا عندما يقول له كل ما كان مشتقا من التحرير يعتبر صيغة صريحة تماما. فمثلا عندما يقول أعتقتك فككت رقبتك أنت حر أنت محرر حررتك أنت عتيق أنت معتق أعتقتك فككت رقبتك إلى غير ذلك أعتقك الله، يعني أي شيء من هذا الكلام الذي فيه الصراحة عند ذلك يكون العبد حرا. أما الكناية أن ينظر إليه فيقول لا ملك لي عليك، لا سلطان لي عليك، لا سبيل لي عليك، لا خدمة لي عليك، كل ذلك كان من هذا الباب. فإذا وقعت النية مع ذلك كان عتق، بنحو أعتقتك أو حررتك كفككتك وأنت حر أو عتيق، وبكناية مع نية كلا ملك أو لا سبيل لي عليك أو أزلت ملكي عنك أو أنت مولاي. يقال للعبد مولى وللسيد مولى. نعم. وكذا يا سيدي على المرجح، وقوله أنت ابني لأن الرجل إذا ملك ابنه عن طريق العبودية صار حرا، وإذا ملك والده أو والدته أو جده أو جدته أي واحد من الأصول أو أي واحد من الفروع بمجرد الملك صار حرا. يعني الصورة في ذلك أن يكون هذا الإنسان عبد هو وأسرته، ثم بعد ذلك حرر، ثم وكل إنسانا أن يشتري له عبدا فاشترى له أو عبيد فاشترى له عددا من العبيد كان فيهم أبناؤه وأمه وجدته وجده مثلا، فهؤلاء مباشرة يدخلون في الحرية. أو هذا مثلا أو هو ابني أو أبي أو أمي كل ذلك اعتاق إن أمكن من حيث السن. يعني لا يقال لواحدة أصغر منه أنت أمي، دائما الأم أكبر من ولدها والولد أصغر من يعني من أبيه. فإذا كان أمكن ذلك في السن عند ذلك يكون هذا الكلام فيه عتق. قال وإن عرف نسبه مؤاخذة له بإقراره، هو يقر أن هذا ولدا مثلا أو أن هذا ولد له، فماذا نقول له في هذه الحالة؟ إذا كان هذا الإنسان ولد له فالمسألة يعني واضحة وهو يقر بهذا، فإقراره يفيدنا من حيث العبد فينقله من العبودية إلى الحرية. نعم. أو يبني كناية فلا يعتق في النداء إلا إن قصد به العتق. كثيرا ما يقول مثلا صاحب محل لصانع عنده يا ابني تعال الله يرضى عليك مثلا، هذا ليس معنى أنه ينسب الولد إليه وإنما يناديه، فإذا كان هذا من باب الاستعمال في العادة فلا يقع، بأنه يستعمل في العادة كثيرا للملاطفة وحسن المعاشرة كما صرح به شيخنا في شرح المنهج والمنهاج والإرشاد. وليس من لفظ الإقرار به قوله لأعتق لعبدي فلان، هي أصلا لا لام الابتداء أعتق وذا فعل مضارع أصلا عبدي، ودخلت لام بينها وبين الفعل لأنه لا يصلح موضوعه لإقرار ولا لإنشاء. لأعتق معنى ذلك يعني كأنه يعد بشيء وليس فيه شيء من الإقرار وليس فيه شيء، لا لم يقل إنه عبد حر ولا يوعد بأنه يحرر عبده. وإن استعمل عرفا في العتق كما أفتى به شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى قال ولو بعوض، إنسان ظاهر زوجته أو حلف يمينا وكانت الكفارة عتق رقبة، كانت الكفارة عتق رقبة، ماذا نفعل في هذه الحالة؟ إنسان ليس عنده رقبة لكن قادر على شراء الرقبة، حلف يمينا بالله فأراد أن يكفر عن هذا اليمين، فيذهب إلى إنسان عنده عبيد يقول له أعتق عبدك عني بألفين، بألفين بكذا، فيقول قبلت، هل يشترط أن يستلمه؟ لا. لماذا؟ لأن استلامه الأحرار لا يستلمون، بمجرد ما قال قبلت البائع معنى ذلك صار العبد الذي عيناه حرا. كما لو ذهبت مثلا لتشتري، افترض أنت خطر في بالك أن تمد مسجدا من المساجد سجاد، ذهبت إلى شركة واشتريت 1000 متر سجاد، أرسل هذا السجاد إلى مسجد كذا، الآن هل لك ملك بعد ذلك؟ أنت وقفت هذا السجاد، انتهى هذا الأمر بالنسبة إليك، أنت دفعت. وكذلك هنا مسألة العتق، خرج من ملكك المال، فكأنك اشتريته وأعتقته وصار حرا بعد ذلك. أعتقتك على 1000 أو بعتك نفسك 1000، فقبل فورا عتق ولزمه 1000 في الصورتين. والولاء للسيد، الإسلام جعل علاقة طيبة، العلاقة الطيبة هذا الإنسان المالك، إذا بقي العبد عنده ماذا يحدث؟ يستفيد منه. لكن عندما قال له اذهب واعمل مثلا كما سيأتي معنا في المكاتبة لمدة 2-3 شهور، فإذا جمعت 10-20 ألف تعطيني مثلا هذا المبلغ وتصبح حرا، عمليا كان من الممكن أن يأمره بالعمل وأن يأتيه بما أتى به، وبعد ذلك يبقى العبد عبد. جاء الإسلام فرغب في ذلك فقال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. جميل. فإذا كان هذا الأمر كذلك، معنى هذا لو ذهب العبد وعمل وصار حرا وصارت له أملاك، لكنه لم يتزوج مثلا أو تزوج وطلق ولا يعرف له أهل، على سبيل المثال ليس له أب أم ولد إلى غير ذلك، ومات، وصار هذا العبد بعد أن صار حرا صار من أغنياء المسلمين، من يرثه؟ سيده الذي أعتقه أو سيدته التي أعتقته. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول الولاء لمن أعتق. نحن عندنا يعني بالدرجة الأولى ننظر إلى عدة أمور. أولا إن الإرث يكون بالنسب ويكون بالنكاح، فهذا الإرث إما بنسب أو بنكاح أو بولاء، الولاء يعني إذا كان، لكن إذا وجد النسب أو وجد النكاح فهو مقدم على الولاء. ولو أعتق حاملا مملوكة له هي وحملها، تبعها أي الحمل، واحدة حاملة فقال لها، طبعا حاملة إذا كانت حاملة منه شيء وإذا كانت حاملة من غيره. صورة حاملة منه، أنت عندما تعقد على زوجك فتقول مثلا يقول لك والدها زوجتك ابنتي فلانة على مهر قدره كذا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبحضور الشهود إلى غير ذلك، فأنت تقول قبلت زواج ابنتك لنفسي على ما أسميت من المهر وبحضور الشهود والله خير الشاهدين. بهذا أنت تملك من المرأة بضعها، لك الحق أن تتصرف، يعني أن تقضي شهوتك معها، فكأنك يشبه الفقهاء ملكت بضعها، لا أحد يشاركك في هذا حتى الطلاق أو الموت. بالنسبة للأمة هو لا يملك بضعها فقط، يملكها من رأسها إلى قدمها، فله الحق أن يطأها بدون عقد. ولذلك إذا وطئها وحملت منه ماذا تكون النتيجة؟ أن هذا الولد لمن يتبع والده، وإذا مات الأب فهذا الولد سيرث أمه. نعم. هل يمكن للولد أن يملك أمه؟ لا يمكن. لذلك هذا الولد تصبح هذه بما تسمى في الشريعة أم ولد، وأم ولد ابنها حي ميت كان سببا في تحريرها، لكن بعد موت سيدها، بعد موت سيدها. وإذا كان هذا الغلام يعني نشأ بعد ذلك، هل من الممكن تتصور أن يبقي هذا الولد ابن الحر؟ يعني هذه أم سيكون بينه وبين أبيه علاقة طيبة لتصبح هذه حرة لوجه الله تعالى. فقالت إذا كانت حامل، فقال لها وكانت زوج أمه من عبد، الأولاد ماذا يأتوا؟ عبيد. فإذا كانت حامل وقال لهذه الحامل أنت حرة لوجه الله تعالى، تبعها حملها وصار حرا أيضا في العتق، وإن استثناه لأنه كالجزء منها، ولو اعتق الحمل عتق إن نفخت فيه الروح دونها. لو قال الذي في بطنك حر وكان ذلك بعد 120 يوما ولدت ولدا حرا، لكن هي لا تصبح حرا. ولو كانت لرجل والحمل لآخر بنحو وصية لم يعتق أحدهما بعتق الآخر. مثلا أوصى بحمل هذه الجارية لفلان وأعتق الجارية، الآن هذا العبد متعلق فيه، هذا الولد الجنين متعلق بوصية، والأم هي التي نفذ فيها العتق. أو أعتق مشتركا بينه وبين غيره، نعم أي كله، أو أعتق نصيبه منه كنصيبي منك حر، عتق نصيبه مطلقا وسر الإعتاق من موسر لا معسر لما أيسر به من نصيب الشريك أو بعضه. اثنين، لنفترض اشتروا عبدا أو ورثوا من أبيهم عبدا، قال أحدهما حصتي من هذا العبد، ما هو حر، ما اعتقت نصيبي من هذا العبد لله عز وجل. في هذا الأمر صار العبد نصفه حر ونصفه مثلا عبد. إذا كان الذي يقول هذا الكلام عنده قدرة على شراء تتمة العبد، وجب عليه أن يشتري التتمة وأن يعتق لوجه الله تعالى. أما إذا كان معسرا، يعني ما عنده إلا هذا النصيب، عند ذلك يصبح العبد مبعضا. ما معنى مبعضا؟ نصفه حر ونصفه عبد. كيف يعامل؟ يتفق مع سيده على أيام، يوم بيوم، أسبوع بأسبوع، شهر بشهر، فله نصيب حر يملك فيه وكذا، وله نصيب عندما يكون عبدا. قال ولا يمنع السراية دين مستغرق بدون حجر. قال لو عليه دين، لكن دين معاملة، كثير من التجار عليهم ديون، هذا لا يمنع هذا الدين، ولو كان مستغرقا، ولو كان مستغرقا إذا لم يحجر عليه. واستيلاد أحد الشريكين الموسر يسري إلى حصة شريكه كالعتر. مثلا لو استولد مثلا رجل، يعني أمة، هو الأصل في كل رجل يملك جزءا لا يحق له أبدا أن يأتي الاثنان امرأة واحدة، لا يوجد عندنا شركة في بضع واحد أبدا. ولذلك يعني إذا افترضنا بشبهة بأي شيء عند ذلك وصار هذا الاستيلاد، فإن هذا العبد إنما يصبح حرا ويلتزم القيمة لمن؟ لشريكه. وحصته من مهر مثل لا قيمة الولد، أي حصته، ولا يسري التدبير. ولو ملك شخص بعضه من أصل أو فرع وإن بعد عتق عليه. قال هذا بيطلع أبو لجدي، نعم افترض أنه مثلا أو جدة أمي أو جدة أبي، هذا أصله أم لا؟ أصله. لو ملكه سواء كان يعني جزءا أو كلا وجب عليه أن يعتقه، كذلك لو ملك فرعه. قال وخرج بالبعض غيره. الأخ عندنا أصول وعندنا فروع وعندنا حواشي، الأخ من الأصول؟ لا. من أين؟ من الحواشي. أصلي أبي، أصلي أمي، أصل أبي جدي وجدتي، أصل أمي جدي وجد الأصول، هكذا. أما إخوتي حواشي، لا الفروع ابني وابن ابني، هذا فرعي. أما الأخ هذا عبارة عن حاشية قريبة، حاشية على حاشية النسب، جاء به أبي، جاء به أصلي، فهو بالنسبة إلي حاشية، بالنسبة لأبي فرع، بالنسبة لي حاشية. طيب عمي هذا من حواشي أبي لأنه جاء به جدي، عم أبي هذا حواشي أبعد. نحن نتكلم عن الأصول، والمراد بالأصول الآباء والأجداد، سواء كانت والأمهات والجدات. من الفروع الأبناء وأبناء الأبناء، سواء من طرف البنات أو من طرف الذكور، هذا فروع، لكن الباقي يمين ويسار، هذا يسمى حواشي. وخرج بالبعض غيره كالأخ فلا يعتق بملك. ومن قال لعبده أنت حر بعد موتي، أو إذا مت فأنت حر، أو أعتقتك بعد موتي، وكذا إذا مت فأنت حرام أو مسيب مع نية، فهو مدبر يعتق بعد وفاته. إذا تكلم بذلك معنى هذا كأنه يقول الإنسان إن الله ترك لكم زيادة في أعمالكم ثلث أموالكم. ولذلك إذا قال لعبده إذا مت فأنت حر، معنى ذلك جعله من الثلث وصار حرا بعد وفاة من؟ بعد وفاة سيده. نعم. وبطل أي التدبير بنحو بيع للمدبر. لو قال واحد أنت حر دبر حياتي ثم باعه في اليوم الثاني، معنى ذلك لغى الوصية فلا يعود وإن ملكه ثانيا. ويصح بيعه لا برجوع عنه لفظا كفسخته أو نقضته، يعني لا يحق له أن يرجع فيقول مثلا بطلت مسألة التحرير، لكن إذا باعه يبطله بالفعل. ولا بإنكار للتدبير، ويجوز له وطء المدبرة، يعني إذا قال لامرأة لأمة عنده أنت حرة دبر حياتي، هل يحق له أن يطأها؟ ما زالت أمة عنده فيحق، أو ما ملكت أيمانكم. ولو ولدت مدبرة ولدا من نكاح أو زنا لا يثبت للولد حكم التدبير. الولد إن كان من سيد فهو حر، وإن كان من زنا فهو عبد، وإن كان من عبد آخر فهو عبد، وإن كان من حر تزوج هذه الأمة بالشروط كذلك هو عبد. فلو كانت حاملا عند موت السيد فيتبعها جزما، نعم، لأن الحمل يتبع من؟ يتبع الأم. ولو دبر حاملا ثبت التدبير للحمل تبعا لها إن لم يستثني، فقال أنت حرة دبر حياتي إلا ولدك أو إلا حملك. لئن أبطل قبل انفصاله تدبيرها، والمدبر كعبد في حياة السيد، يعني هو ما دام السيد على قيد الحياة يبقى هذا عبد تماما 100%، فإذا مات السيد عند ذلك خرج من الثلث وصار حرا. ويصح تدبير مكاتب وعكسه، كاتب إنسان على أن يأتيه مثلا ب100,000 وبعد يوم أو يومين كانك أيضا دبره فمات، أيهما أقرب بالنسبة للعبد، التدبير أم الكتابة؟ لا، التدبير أقرب، عند ذلك يعتق بالتدبير. كما يصح تعليق عتق مكاتب، يعني قال لمكاتب قال اذهب واعمل واتني ب100,000 خلال 3 أشهر تصبح حرا، ثم قال إن شفى الله مريضي فأنت حر، فشفى الله المريض صار حر هذا المكاتب، أيهما يسبق؟ انظروا دائما الإسلام يتشوف إلى أي شيء؟ إلى الحرية. ويصدق المدبر بيمين فيما وجد معه، يعني نقول له هذا المال لمن؟ فيحلف بالله أنه له وهو الذي مثلا جناه، وقال كسبته بعد الموت، وقال الوارث بل قبله لأن اليد له، يعني الآن كما أنك لا تسأل عن ثوبك الذي تلبسه بحكم وضع اليد عليه، كذلك الإنسان الأصل المال الذي في جيبه يكون له لأن اليد له. بعد ذلك الشيخ سيتكلم عن فصل في الكتابة، كنا نتكلم كثيرا في أثناء الفصل كاتبه على كذا، ما معنى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، هذا ما سنتكلم عنه في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.